Oh,

قلت ارفع Oh, Thank you. رب اجعلني مقيم الصلاة كل هذا الحدث الذي تبارك الذي دخل على والسيد الإحسان بميطة وسائل تقديم المنزل.